الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في خبر مكة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن دريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران، فقال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو جعلت له شيئا؟ قال: نعم، من دخل دار أبا سفيان من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خبر مكة، يعني في خبر فتح مكة حين غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن الحرب قائد الجيوش لأهل مكة، فأسلم بمر الظهران. مر الظهران موضع بقرب مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو جعلت له شيئا؟ فقال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. هذا الحديث في سنده محمد بن إسحاق ومدلس وقد عن قد يكون له شواهد إشكال على عندك. نعم، قال متابع: فانتبهت شبه تدليسه، وقد صرح في التحديث في رواية الطبراني في الكبير وأبي نعيم في معرفة الصحابة بترجمة أبي سفيان. نعم. حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلم قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال العباس لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران كذا أو بمر الظهران. طيب، قال العباس: قلت: والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوه قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش، فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لعلي فقلت لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه، فإني لأسير إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء، فقلت يا أبا حنظلة، فعرف صوتي. قال أبو الفضل: قلت نعم. قال: ما لك في ذاك أبي وأمي؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. قال: فما الحيلة؟ قال: فركب خلفي ورجع صاحبه، فلما أصبح فركب خلفي ورجع صاحبه فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قلت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قال: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. نعم، الحديث علتان: الأولى عن محمد بن إسحاق ومدلس، والثانية إبهام بعض أهل العباس ابن عبد الله بن معبد، فبالسبب مجهول، فإذا وجد له مشاهد ومتابع فلا بأس. إشكال على عندك. عملك صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس، ولكنه متابع كما بيناه. ولعن محمد بن إسحاق أيضا. نعم، أحسن الله إليك. ولكنه متابع كما بيناه في الطريق السابقة قبله، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار من طريق أبي داود بهذا الإسناد، وانظر ما قبله. نعم. قال الخطابي ثم ذكر كلام. نعم. الخطابي نعم بمرجع الباء يعني تفيد التأكيد، مر الظهران أو بمر الظهران الباء للتأكيد مر بكذا. نعم. هذا الحديث في فتح مكة، فتح مكة كما قال الشارح شرفها الله من الفتح الأعظم، أعظم بقية الفتوحات. خيبر فتحت، وكذلك الحديبية صلح الحديبية سلمها الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، وذلك لأن صلح الحديبية أمن الناس، النبي صلى الله عليه وسلم عقد عهد المشركين 10 سنين، فضعت حرب وزارها واختلط المشركون بالمسلمين وأسلم جم غفير في هذه المدة، وتفرع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر، ثم بعد ذلك نقض العهد قريش فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الفتح الأعظم. إذا جاء رسول الله وفتح هذا الفتح الأعظم، وسمى صلح الحديبية فتحا، إن فتحنا فتح مبينا من صلح الحديبية، فهو أعظم الفتوحات فتح مكة. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: جاء رسول الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذا فيه دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه إذا جاء رسول الله وفتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا دخلوا في الإسلام وفتحت مكة وانتشر الإسلام، فقد انتهت مهمتكم من الدنيا فاستعد للقائلة. هذا دليل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم من ذلك ابن عباس رضي الله عنه. وكان فتح مكة في رمضان 3 من الهجرة، واختلف العلماء هل فتحت مكة عنوة وقهرا أو فتحت صلحا. جماهير العلماء على أنها فتحت عنوة، جماهير العلماء وقول الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير السير أنها فتحت عنوة، وهذا هو الصواب. غزاهم وذهب الإمام الشافعي إلى أنها فتحت صلحا، لأن الشافعي رحمه الله وافق بعض العلماء، لأن الشافعي رحمه الله يرى أن الأرض المغنومة لا بد أن تقسم، فلما لم تقسم مكة لم يجد بد من القول بأنها فتحت صلحا، قال لو كانت فتحت عنوة لقسمها النبي صلى الله عليه وسلم كما قسم خيبر، فلما لم يقسمها دل على أنها فتحت صلحا. ولهذا قال لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتح عنوة وترك قسمتها. فقالت طائفة من العلماء لم تقسم مكة لأنها دار المناسك وهي وقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء فلا يمكن قسمتها. بعض العلماء قال من الذين قالوا انها فتحت عنوة، اما الشافعي رحمه الله تعالى اصله ما في اشكال، يزول الاشكال عنده ما في اشكال، قال ان مكة فتحت صلحا وابقاها النبي لاهلها وهم ملكوها ما في اشكال ملكوها. واستدل الشافعي والذين قالوا بأنه يجوز بيعها وبيع بيوتها وتأجيرها استدلوا بأدلة، منها قالوا إنها دار المناسك ويوقف على المسلمين وهم فيها سواء فلا يقصرها، ويجوز بيعها وتأجيرها. الشافعي وطائفة من العلماء قالوا لأنها، واستدلوا بما في هذا الحديث أنها نسبت إليهم، قال من دخل دار أبي سفيان لو كانت وقف ما صارت الدار له، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وكذلك في الحديث الذي بعده قال من أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد قال فتفرق الناس إلى دورهم فأضاف الدور إليهم. وكذلك قيل النبي صلى الله عليه وسلم تنزل غدا في ذلك بمكة ولم يمكن عليه قال في ذلك قال فهل ترك لنا عاقل من رباع؟ واشترى عمر دار السجن بمكة ب4000. قالوا هذه الأدلة تدل على أنه لا بأس بالتصرفات في مكة في بيعها وشرائها وتأجيرها. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز تأجيرها ولا يجوز بيعها. وقال أحرم العلم لا يجوز التصرف فيها لا في البيع ولا بالشراء ولا بالإجارة، لأنها وقف، وقفها النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف لا يباع ولا يؤجر ولا يحب. والصواب أنها فتحة عنوة، وشك في هذا أنها فتحة عنوة. ذكر الأستاذ رحمه الله تعالى قال طائفة من العلماء من الذين قالوا أنها فتحة عنوة قهرا قالوا ما قسمت لأنها دار المناسك ووقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء فلا يمكن قسمتها. ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها، ومنهم من جوز بيعها ومنع إجارتها، من الذين قالوا إنها فتحت عنوة وأنها ولا قسمها. طائفتان، طائفة قالوا لا يجوز التصرف فيها لا بالبيع ولا بالآجار ولا بغيرها، ومنهم من قال يجوز البيع ويمنع التأجير. أما الشافعي رحمه الله فأجل جميع التصرفات، الشافعي رأى أنها فتحت صلحا قال فلذلك لم تقسم. قال الشافعي ولو فتحت عنوة لكانت قميمة فيجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان والمنقول. واحتج الإمام الشافعي وكذلك من أجل بيعها بأنها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب، وأضافها الله تعالى إليهم إضافة المالك إلى مالكه. واشترى عمر بن الخطاب دارا من صفهان بن أمية. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل غدا في ذلك مكة؟ فقالوا هل ترك لنا عقيل من رباع؟ فكان عقيل ورث أبا طالب لأنه على دينه ولم يرث علي. وأخاه لأنه ليس على دينه. فلما كان أصل الشافعي رحمه الله أن الأرض من الغنائم وأن الغنائم تجب قسمتها وأن مكة تملك وتباع دورها ورباعها ولم تقسم، لم يجد بد من كونها فتحة صلحا. ولكن من تأمل الحديث الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور وأنها فتحة عنوة. النبي غزاهم في أخر دارهم وطغتهم، ثم اختلفوا قال لأي شيء لم يقسمها لماذا؟ فقال الطائفة لأنها دار النسك ومحل العبادة فهي وقف من الله تعالى على عباده المسلمين. وقال الطائفة الإمام مخير بين الأرض في الأرض بين قسمتها وبين وقفها. هذا كلام ابن القيم رحمه الله سد المعنى نقله السالك. الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ولم يقسم مكة، فدل على جواز الأمرين. قال والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول، لأن الله تعالى لم يحل الغنائم لأمة غير هذه الأمة، وأحل لهم ديار الكفر وأرضهم كما قال تعالى في قصة موسى. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، ثم قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وقال في ديار فرعون وقومه وأرضه كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم، والإمام مخير فيها بحسب المصلحة. وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك، وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها تكون المقاتلة. فهذا معنى وقفها، ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، وقد أجمع على أنها تورث والوقف لا يورث. قال المسهد في زاد المعاد القيم. وعند ابن أبي شيبة قال أبو بكر يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب السماع يعني الشرف، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال وما تسع داري؟ زاد بن عقبة ومن دخل دار حكيم فهو آمن، وهي من أسفل مكة. ودرى بسفيان من أعلاها، ومن دخل المسجد فهو آمن. قال وما يسع المسجد، الناس كثيرون. قال ومن أغلق بابه فهو آمن. قل دخل دار أبي سفيان، دخل دار حكيم، أضاف الدور إليهم. قال من دخل بابه وأغلق بابه، هذا يدل على أنهم يملكونها. استدل الشافعي والموافقون على أن دور مكة مملوكة يصح بيعها وإجارتها، لأن الأصل، لأن أصل الإضافة إلى الأدميين يقتضي ذلك، وما سوى ذلك فهو مجاز. وكذلك في الحديث الثاني قال العباس قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلك قريش، يعني قهرا وغلبة، يستأمنه يعني يطلبونه الأمان. قل العباس رضي الله عنه حرص على أن يعلم قريش بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يهلكوا، حتى لا يقتلوا. ولذلك أخذ بارك النبي صلى الله عليه وسلم وكان بمكان قريب من مكة، فإذا هو يسير سلم مع كلام أبي سفيان وبدر بن ورقاء، فقال يا أبا حنظلة، هذه كنة أبي سفيان، قال عرف صوتي، عرف صوت العباس، عرف صوت العباس، فقال أبو الفضل، يعني أنت أبو الفضل، هو كنة العباس. قال نعم. قال ما لك في ذاك أبي وأمي؟ قال هذا رسول الله والناس، هذا صلح، يعني بغت هذا رسول الله. قال فما الحيلة؟ قال فركب خلفي ورجع صاحبه إلى أبي الفضل، فلما أصبح غدا به النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. تمام القصة في كما في زاد المعاد يقول فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو العباس عم النبي، ومعه أبو سفيان خلفه قائد الجيوش، واللي قاتل سنين طويلة، واللي في غزة أحد مقاتل معروفة. العباس أخذ أبو سفيان خلفه يستأمنه، قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عمر فقال رسول الله هذا أبو سفيان، دع فدعني أضرب عنقه. قال العباس فقلت يا رسول الله إني قد أجرته أمنته، ثم جلست إلى رسول الله فأخذت برأسه فقلت والله لا ينجيه الليلة أحد دوني. فلما أكثر عمر في شأنه يريد أن يحد من الشطع، قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجل من بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذا، يعني من جماعك من قبيلك بني عدي بن كعب. قال مهلا يا عباس، قال عمر والله لا إسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب اللي هو والدي لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، يعني أبو سفيان، فإذا أصبح فأتني به. فذهبت فلما أصبحت قدمت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بسه قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يعني لك أن تسلم أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إلها غيره لقد غنى عني، لقد غنى شيئا بعد ما يفعل أحد. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يعني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه ففي فإن في النفس حتى الآن منها شيئا، ما في النفس منها شيء في إقرار بأن محمد رسول الله. فقال له العباس ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك، ما في مسؤول. فأسلم وشهد شهادة الحق. وقوله إلى دورهم، إلى دورهم، فتفرق الناس إلى دورهم، أشار أضاف الدور إليهم وإلى المسجد. قال الشاعر استدل بهذا الحديث من قال إن مكة فتحت صلحا لا عنوة، لأنه قال إلى دورهم وأشار الدور إليهم. قال وقد اختلف العلماء فيه، فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وجماهير السير إنها فتحت عنوة، وهذا هو الصواب الذي يشك. وقال الشافعي فتحت صلحا، وادعى المازي أن الشافعي انفرد بهذا القول، وذكر الحافظ حجر رحمه الله أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. نعم، صلى الله عليه وسلم. فتحت عنوة، هذا هو الصواب. وأما كونها لم تقسم فالخلاف، من العلماء قال إنها لم تقسم لأنها دار المناسك، ولكن يجوز التصرف فيها، ومنهم من منع التصرف فيها، ومنهم من فرق بين التأجير وبين البيع. نعم، الشافعي جميع التصرفات لأنها فتحت صلحا. نعم، صلى الله عليه. حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم بن عقيل ابن معقل عن أبيه عن وهب قال سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا قال لا. وهب بن منبه. عن أبيه عن وهب بن منبه قال سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا قال لا. قال علي عندك أحسن الله إليك، إسناده صحيح، وأخرجه ابن سعد في الطبقات والبيهقي من طريق إسماعيل بن عبد الكريم بهذا الإسناد. أخرجه ابن سعد في الطبقات والبيهقي من طريق إسماعيل بن عبد الكريم بهذا الإسناد. يعني وفي أنهم ما غنموا شيئا، بس لأن الرسول وقفها على أهلها، ما غنموا شيئا، يعني ما أخذوا شيئا لم تركه، ما غنموا أحد، لا لم يغنموا مالا ولا رجالا ولا أخذوا أهل مكة عبيدا. النبي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ومن عليهم وأعطاهم دورهم وأوقفها أو ملكهم إياها على الخلاف. نعم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يمن على من شاء. نعم، هذا نعم في سورة الفتح ذكر الله تعالى خيرها، قال فإما من بعد وما في جعل حتى تضع فرو وزرها. نعم، بعض ما يقول لها دار المناسك لأنها دار المناسك ومحل العبادة، فلذلك أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم على أهلها. نعم، إذا قالت إلا قسمتها بين أهلها كما قسم رسول الله صلى الله عليه خيبر، يعني يرى عمر رضي الله عنه تبع يقع عليها حراج يستفيد منه مقاسة المستقبل ريع، ولولا ذلك لقسمها، لكن ينظر إلى آخر المسلمين الذي يأتوا في المستقبل. نعم، صلى الله عليه. نعم، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة صرح الزبير بن العوام وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الخيل وقال يا أبا هريرة اهتف بالأنصار، قال اسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه فنادى مناد لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دارا فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف المقام، ثم أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل وسأله رجل قال مكة عنوة هي؟ قال أيش يضرك ما كانت؟ أيش يضرك؟ أسأل الله عليكم. قال مختصرا أي شيء يضرك؟ قال أيش يضرك ما كانت؟ قال فصلح قال لا. نعم، هذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم مطولا، وهو الصحيح في أن مكة فتحت عنوة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة سرح الزبير يعني أرسله وأبا عبيدة بن الجراح وخالد ابن الوليد على الخيل ركاب الخيل وهو فرسان، ومن قول تعالى واجد عليهم بخيلك ورجلك أي بفرسانك ومشاتك. ولفظ مسلم فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالد على المجنبة الأخرى، وبعث عبيدة على الحسر فأخذ بطن الوادي، ورسول الله في كتيبة على الصلح ولا عنوة؟ عنوة. وفي لفظ الله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبو عبيدة على البياتقة وبطن الوادي. والمجنبة هي مجنبة الجيش التي هي في الميمنة والميسرة، وقيل الكتيبة تأخذ إحدى ناحية الطريق، والبياتقة هم الرجالة بياتقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل على خالد على المجنبة اليمنى ناحية يعني ناحية الطريق، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياتقة الرجالة اللي شعر أرجلهم بطن الوادي. وقال الحلبي جعل صلى الله عليه وسلم الزبير على إحدى المجنبتين أي وهما الكتيبتان، تأخذ إحداهما اليمنى والأخرى اليسرى، والقلب بينهما، وخالد أعلى الأخرى، وأبا عبيدة على الرجالة، وقد أخذوا بطن الوادي. ولعل ذلك كان قبل الدخول إلى مكة، لما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير راية وأمره أن يغرزها بالحجول لا يبرح في ذلك المحل. وفي ذلك المحل بني مسجد وقبله مسجد الراية. وفي شرح المواهب قال عروة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خالد بن الوليد أن يدخل مكة من أعلى مكة من كدى بالفتح والمد، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدي بالضم والقصر. قال حافظ موسى العروة هذا مخالف للحديث الصحيح المسند في البخاري أن خالد دخل من أسفل مكة الذي هو كدي بالقصر، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من علاها أي الذي هو بالبد، وبه جذب ابن إسحاق ومسلم عقبة. قال حافظ وقد ساق دخول خالد والزبير موسى بن عقبة سياقا واضحا، فقال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم، وأمره أن يدخل من كدى بالفتح في أعلى مكة، وأمره أن يركز رايته بالحجول ولا يبرح حتى يأتيها، وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة والسليم وغيرهم، وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت، واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة. قلوا اهتف بالأنصار يعني صح بالأنصار، ولا يأتي إلا أنصاري. هاتف أبي هريرة فأطافوا به. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا علمتموه قتلتوه رجال هذا بالسيف. هذا فتحت عنه ولا فتحت صلحا؟ عنه. قال فلا يشرفن عليكم أحد إلا أنمتموه. لفظ مسلم. وقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا، فلا يشرفن يعني أي لا يطلع عليكم أحد من أتباع قريش ممن قدمهم، فإنهم قدموا أتباعا. يعني قريش يعني ما شافوا الجيش الآن ولا هم فيه، ومع ذلك ما سلموا، قدموا قالوا نقدم هؤلاء في ناس يعني أتوا من قبائل أخرى استأجروهم، قالوا نقدمهم كذا إن انتصروا سلمهم، وإن هزموا أعطيناهم اللي يريد، يعني إحنا كسبانين. فإنهم قدموا أتباعا وقالوا نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا كما عند مسلم. والمعنى أن قريش جمعوا جموعا من قبائل شتى، يعني لأن قبائل تساعدهم أخرى، وقالوا نقدم أتباعنا إلى قتال المسلمين ومقابلتهم، فإن كان للأتباع شيء من الفتح أو حصول المال كنا شريكهم في ذلك، وإن أصيب هؤلاء بالقتل والأخذ والذلة أعطينا المسلمين الذي سئلنا من الخراج أو العهد أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم الأنصار؟ لا يشرفن يعني لا يطلع عليكم حد إلا أنمتموه، يعني وش معنى أنمتموه؟ قتلوه، قتل فسقط كما كالنعم، إلا أنمتموه من أنامة أي قتلتموه، وقد عمل بذلك الصحابة. ففي مسلم فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أنامه، وفي لفظ الله فانطلقنا فما شاء أحد أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. قال النووي رحمه الله: قوله إلا أناموه أي ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه فوقع إلى الأرض، أو يكون بمعنى أسكنوه بالقتل كالنائم. قالوا: نامت الريح إذا سكنت وضربه حتى سكن أي مات، ونامت الشاه أو غيرها ماتت. قال: فرأى النائمة الميتة، فنادى مناد: لا قريش بعد اليوم. انت قريش لا قريش بعد اليوم. فلما رمي من ذلك أمنهم، قال: من دخل دار أبي سفيان دار فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني اللي يسلم خلاص، واللي يلقى السلاح يقتل، اللي يلقي السلاح آمن، واللي يدخل دار أبي سفيان آمن، واللي يدخل المسجد آمن، واللي يغلق عليه بابه فهو آمن، لهذا سلم، واللي يقابل يقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دارا فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم، يعني امتلأ بهم. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام وصلى خلف المقام، ثم أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. قال حافظ: وجمع بين هذا وبين ما جاء من تأمينه لهم أن التأمين علق بشر، وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال، يعني اللي ما يجاهر بالقتال هذا. فلما جاهروا به واستعدوا للحرب انتفى التأمين. فنادى منادي، وفي بعض النسخ مناد وهو الظاهر: لا قريش بعد اليوم. وهذا صريح في أنهم أسخنوا فيهم القتل بكثرة، وهو مؤيد لرواية الطبراني أن خالدا قتل منهم 70. ومن ألقى السلاح هو آمن، فألقى الناس سلاحهم وغلقوا أبوابهم، وعمد صناديد قريش يعني أشرافهم ورؤساءهم وأعضادهم الواحد يسمى صناديد، فغص بهم يعني امتلأ البيت بهم وازدحموا حتى صاروا كأنهم احتبسوا. قال الخطاب قوله: لا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه، دليل على أنه إنما عقد لهم الأمان على شرط أن يكفوا عن القتال وأن يلقوا السلاح، فإن تعرضوا له أو لأصحابه زال الأمان وحلت دماؤهم. وجملة الأمر في قصة فتح مكة أنه لم يكن أمرا منبرما في أول ما بذل لهم الأمان، ولكنه كان أمرا مظنونا مترددا بين أن يقبلوا الأمان ويمضوا على الصلح وبين أن يحاربوه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أهبة القتال ودخل مكة وعلى رأسه المغفر، إذا لم يكن من أمرهم على يقين ولا من وفائهم على ثقة، فلذلك عرض الالتباس في أمرها والله أعلم. قال الحافظ: وقد اختلف الناس في ملك دور مكة ورباعها وكراء بيوتها. فروي عن عمر رضي الله عنه أنه ابتاع دار السجن 4000، وأباح طاووس وعمر بن دينار بيع رباع مكة وكراء منازلها، وإلى ذهب الشافعي. وقال الطائفة: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل قال: مكة فتحت عنوة؟ يسأل: هل مكة فتحت عنوة أو صلحا؟ قال: إيش يضرك؟ شو ضرك فتح الصلح؟ قال: فتح الصلح؟ قال: لا. فدل على أن الإمام أحمد يرى أنها فتحت عنوة، وهذا هو الصواب الذي لا نور العدول عنه. لكن الشافعي رحمه الله متمشي مع أصل الذي عند الشافعي أن الأرض المغنومة لا بد أن تقسم، ولما لم تقسم مكة اضطر إلى أن يقول أنها فتحت صلحا وأجل جميع التصرفات. نعم. باب ما جاء في خبر الطائف.